نجح في الامتحان دخل الجنة، ومن لم ينجح دخل النار، نسأل الله السلامة. وأما من بلغه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغه القرآن ولم يؤمن به فهو من أهل النار، نسأل الله. نعم. هو مثلهم، من يكفر الكفار هو مثلهم، لا بد من تكفير الإمام لله وتكفير من كفر به. وفي هذا الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وحد الله وكفر من لله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ويقول جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فلا بد من الايمان بالله توحيده والاخلاص له والايمان بايمان المؤمنين، ولا بد من تكفير الكافرين الذين بلغتهم الشريعه ولم يؤمنوا كاليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وغيرهم ممن يجد اليوم وقبل اليوم بلغته رساله الله ولم يؤمنوا فهم من اهل النار، نسال الله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.